بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أنذركم يوم الحسرة. أعمال ترى بعينيك أعمالك ولكنك ستراها حسرة. سيكون المال حسرة. هلك عني سلطانية. سيكون السلطان والجاه والمنصب حسرة. النفس. حتى نفسك ستتبرأ منك. أيا ويلاه من نفسي وما قدمت في أمسي غدا سأكون في الرمس إذا لم تستقم نفسي. المؤمن يتحسر على كل لحظة طاعة فاتت لم يقم لله فيها بحق. بكى بعض السلف عند موت قيل ما يبكي، قال أبكي على ليلة نمتها وعلى يوم أفطرت وعلى ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. نعم، تلك حسرة المؤمن. إلهي دمعة حرة لها في مقلتي مجرى، فؤادي ساقها رطبة عسى أن تطفئ الجمرة. ألم حين ترى تبرجات ألم تكن سريعة تضبط هؤلاء الفارات من الله. أما الناس الآن في الشوارع تارك الصلاة تتحسر أن ليس هناك رادع يجمع هؤلاء الفارين من الله في بيت من بيوت الله. كفاني سابق الإهمال، محال أن أعود محال، سأجمع صالح الأعمال مخافة شدة الأهوال. التوحيد. هل أنت موحد أم أنك تتخذ من دون الله أندادا تحبهم كحب الله؟ وقف لتصدق فيها مع الله. أخشى أن يكون في قلبك صنم أو وثن تحبه كحب الله. هبل. قد يكون هذا الوثن أو هذا الصنم نفسك، منصبك، مالك، من يحب امرأة، من يحب ولدا من أولاده، أرضا من أرضه. فانتبه، إياك أن تسقط في هذه القوة. سأخطو للهدى ساري وأغسل شؤم أوزاري وأرجو رحمة الذين يعبدون الكبراء والأمراء. كيف تكون عبادتهم؟ طاعتهم. حرموا ما أحل الله الختان، وأحلوا ما حرم الله الربا. طاعتهم واتباعهم عبادتهم. يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم وأنذرهم يوم الحسرة لفضيلة الشيخ محمد بن حسين يعقوب. إن الحسرة تبلغ مبلغها حين ترى الضلال يحيط من كل مكان ويطيل برأسه، وقد رفعت له الأعلام وزين للناس الباطل وزخرف الباطل وألبس ثوب الحق وأغري به الناس بل وحملوا عليه. إن الحمد لله وأنت مكتوف ليدي أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يشهد الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله. يقول الله، وأحق القول قول الله، ومن أصدق من الله قيلا. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. في ظل هذه الآية يعيش المؤمن، يعيش حياته مترقبا بحذر، فهو يتقلب على جمرات الخوف ويتقلب في جمرات الحزن. يتقلب على جمرات الخوف أن يقلب الله قلبه. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ومع الحزن وعلى كل لحظة فرطت منه يعيش المؤمن متقلبا. وأشد ما يؤلم فيخيف ويحزن ويرعب ويقلق قصة كثيرة ما سمعتموها، وكلما أقرأتها كاد عقلي أن يطيش. قصة لعل معظمكم يعرفها، ولكن اجعلها دائما منك على بال حتى لا تكون ممن أمن مكر الله. يكثر من ذكرها أهل الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أن رجلا صلى في الصف الأول 20 سنة، 20 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في الصف الأول خلف الإمام، وبعد 20 سنة تخلف يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أنه كان 20 سنة يصلي لأجل الناس لا لله. سلم يا رب سلم. نعم، حين يكتشف الإنسان أن 20 سنة ذهبت هباء منثورا، فما الذي يعتصر قلبه ويعتمل في نفسه ويتسلط ويسيطر على مشاعره؟ إنه شعور يسميه العلماء الحسرة. اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة في الدنيا والآخرة. الحسرة يتسلط شعور بالحسرة على القلب لرجل عاش برهة من الدهر يظن انه يعيش لله، ثم يكتشف انه ما كان لله وانما كان لذات نفسه وللناس. وقد قال الله: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا واشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء. ان الله غيور يغار ان يشرك به. هذا الشعور بالحسرة الذي يتملك القلب اول سبب فيها، وقد تكون في الدنيا قبل الاخرة للمرائي حين يكتشف حال التمحيص والتدقيق، حال المحاسبة والتذكير، يكتشف ان عمله ليس فيه اخلاص، وانما مثل المخلص والمرائي كمثل حشرة العنكبوت رأت دودة القز تنسج، فذهبت العنكبوت تنسج، فلما نسجت اعجبت بنسجها فقالت للقز: لك نسج ولي نسج. فقالت دودة القز: نعم، ولكن نسجي أرضية الملوك وبنات الملوك، وأما نسجك فمصايد الذباب. وحال اللمس يبين الفرق. نعم إن المرأي عمل، نعم له عمل، ولكنه يصطاد به الذباب. أما المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين، فإنه يكون ملكا وملابس بنات الملوك، كذلك قريب الشبه منه. شجرة الدباء مع الصنوبر، مع شجرة الصنوبر، شجرة الصنوبر تثمر بعد 30 سنة، اما الدباء فبعد اسبوعين. فحين تثمر شجرة الدباء تنظر للصنوبرة وتقول لها: ان الطريق الذي قطعته في 30 سنة قطعته في اسبوعين، ويقال لك شجرة ولي شجرة؟ فتقول لها: نعم انت شجرة، ولكن اصبري حتى تهب رياح الخريف، فان ثبت فانت شجرة. كذلك المرائي، نعم قد يبلغ في اسبوعين ما احتمل في قلبك 30 سنة، ولكن ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ان هذه القضية مما ينبغي ان نتوقف معها طويلا لنتبين هذا المكر. امكر بنا ام لنا؟ فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. نعم اخوتاه، انها وقفة ينبغي ان تكون مع النفس قبل يوم الحسرة. قال ربنا: وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ان قضية البحث الان في اسباب الحسرة، والحسرة حسرتان: حسرة في الدنيا وحسرة في الاخرة. تجد الناس يتحسرون في الدنيا على ما يتحسر المؤمن وعلى ما يتحسر المنافق. انظر الى قول ربي جل جلاله وهو يقول سبحانه وتعالى: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه حسرات المؤمنين اتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتحسر على كفر الكافرين وضلال الضالين وبعد الناس عن الالتزام بالدين، فتلك حسرات المؤمنين يتحسر على ان الله لم يهدي الناس اجمعين. اللهم اهدي امة النبي محمد، اللهم اهدي المسلمين للاسلام. تبلغ الحسرة ذروتها وانت اليوم تشاهد الامة تتخبط يمينا وشمالا في كل طريق في حماية الضلالة بعيدا عن الله رب العالمين، والله ينادي من قريب وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. حين ترى كم المتبرجات تتحسر ان لم تكن سريعة تضبط هؤلاء الفارات من الله، حين ترى كم الناس الان في الشوارع تارك الصلاة تتحسر ان ليس هناك رادع يجمع هؤلاء الفارين من الله في بيت من بيوت الله. تتحسر ان ليس لك قدرة، تتحسر كما قالها قبل نبي الله لوط حين قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. ان الحسرة تبلغ مبلغها حين ترى الضلال يحيط من كل مكان ويطل برأسه وقد رفعت له الاعلام وزين للناس الباطل وسخرف الباطل وملبس ثوب الحق واغري به الناس بل وحملوا عليه وانت مكتوف اليد واللسان لا تستطيع ان تصنع شيئا. حال ذاك تتحسر ان ليس بيدك ان تهدي هؤلاء الناس. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. نعم تلك حسرة المؤمن. ومن وجه اخر يتحسر على كل لحظة طاعة فاتت لم يقم لله فيها بحق. بكى بعض السلف عند موته فقيل ما يبكيك؟ قال ابكي على ليلة نمتها وعلى يوم افطرته وعلى ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. ابكي على ليلة نمتها ويوم افطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله. والذي لا يتحسر في الدنيا على فوات الحسنات على فوات الخيرات على فوات ارتفاع الدرجات في الجنات فحتما سيتحسر يوم القيامة. يقول الحبيب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. ترة يعني حسرة يوم القيامة. إن لم تتحسر في الدنيا فلا بد أن تحصل الحسرة يوم تحق الحقائق وتبين الدقائق ويظهر فضل الله للعاملين ويحرم منه من جافى ذكر الله. هذه حسرة المؤمنين، فما حسرة المنافقين؟ على ما يتحسر أهل الدنيا؟ يقول ابن القيم من قرت عينه بالله، اللهم ارزقنا قرة العين بك وبرضاك يا رب. من قرت عينه بالله قرت به كل عين. ومن لم تقر عينه بالله ذهبت نفسه على الدنيا حسرات. اسمع قول الله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. استمع الى الآية مرة اخرى فاحق ما تسمع كلام الله. يقول الله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غثاء لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هنا ينادي الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. فريقان مؤمنون وكفار، اللهم اجعلنا من طائفة المؤمنين يا رب. لا تكونوا كالكافرين الذين يقولون إذا ذهب بعض أصحابهم أو ذويهم ضربوا في الأرض لتجارة أو خرجوا في غزوة فماتوا في التجارة أو قتلوا واستشهدوا في الغزوة قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا، يتحسرون لفوات هؤلاء الموتى ويظنون أنهم لو لم يخرجوا لعاشوا، هؤلاء هم الكافرون. أما المؤمنون فإنهم يعلمون أن هؤلاء الذين ماتوا في الضرب في الأرض أو ماتوا في الغزو في سبيل الله ما كان لهم أن يعيشوا، بل لا بد أن يخرجوا ليموتوا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالمؤمن هادئ القلب، مرتاح الضمير، مستقر النفس، لا يطير لبه مع كل هيحة ومع كل ذهبة، وإنما هو يعلم أن قدر الله آت آت، حاصل حاصل مهما فعل ومهما احتار، فلا ينفع حذر من قدر. فلذلك هو مطمئن القلب، مرتاح البال، هادئ الضمير، مستقر النفس، لا يريد شيئا إلا رضا الله. فحين ذاك هو يحسب للأمر حسابه ويعد عدته ويفعل ما يستطيع وما هو بمقدوره، يخطط ويدبر، لكن إذا وقع الأمر رضا. أما ذاك الفاجر المنافق الكافر العاصي الجاهل فإن نفسه تذهب حسرات في كل لحظة. كأني بأهل عصرنا من مثل هذا الذين يتحسرون على كل شيء، الذين لا يؤمنون بالقدر، فإذا رأى سيارة أحدث من سيارته تحسر، إذا رأى شقة أوسع من شقته تحسر، إذا رأى أولادا أجمل أو أكثر من أولاده تحسر، إذا رأى صحة أجود من صحته تحسر. هكذا تذهب نفسه حسرات. إذا مرض تحسر أن لم يكن قد احتاط، وإذا سبق بشيء تحسر أن لم يكن قد فعل. فهو دائما طائر القلب بين لو وإذا وقدر، وكان من الممكن بل من الأفضل بل هو الأحسن، لا يرضى لله بقضاء، فتذهب نفسه كل ساعة حسرات. أما المؤمن المطمئن فهو راض بالله، ساكن تحت مقدور الله، محب لقدر الله، فهو يعيش طمأنينة القلب. هذان فريقان، من يتحسر على الدين وفواته ومن يتحسر على الدنيا وفواتها. وهناك صنف ثالث لا يتحسر على دين ولا على دنيا، إذا فاته الذكر، فاته طلب العلم، فاته قيام الليل، فاته خير من الخيرات فإنه لا يهمه الأمر، وفاتته الدنيا فأيضا لا يهمه الأمر. وهذا ليس بأحسن حالا من الفريق الآخر، فإنه كما ذكرنا أن من لم يتحسر على فوات الخير في الدنيا تحسر يوم القيامة، ولا بد يوم الحسرة. إخوتاه، أنذرتكم يوم الحسرة، أنذركم يوم الحسرة. يوم الحسرة سماه ربنا يوم الحسرة، كأنه صار مليئا بالحسرات الظاهرة، حتى عادت الحسرة سمة ظاهرة لهذا اليوم. إخوتي، حتى نحذر وأنا أنذر، فلابد أن نعلم ما الأسباب التي تجلب الحسرة يوم القيامة، ما هي الأسباب التي تجلب الحسرة يوم القيامة؟ ألخصها سريعا في عدة أسباب. أولها التفريط والغفلة. اسمع إلى كلام الله، وقبل أن أتلو عليك الآيات انتبه إلى أن القرآن اعتقادك أنه كلام الله، الله جل جلاله ينزل هذا القرآن ليخبرنا بمكنونات أنفسنا. لذلك قال الله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب عزيز قال الله فيه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. نعم، إن المنافقين الأول كانوا يحذرون يخافون حين نزول القرآن أن يخبر القرآن بما في قلوبهم، وقد كان أخبر الله بمكنونات قلوبهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. إن عظمة هذا القرآن أنه يذكر مكنونات نفسك، ما ستقوله يوم الحسرة، وما ذكره القرآن أنك ستقوله فستقوله حتما. اسمع إلى قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. نعم، يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تقول النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين. بلى، قد هداك الله، وإنما مثلك مثل ثمود. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأنت استحببت العمى على الهدى كذلك. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كذبت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلذلك تسود وجوه الكذبة، الكذبة الذين يقولون لو أن الله هداني. الهدى مطروح ومعروف ومبسوط ومعلوم وواضح، والصراط قويم. فحين يأتيك الموت تقول لو أن الله هداني، قد هداك، يعني دلك علمك أرشدك وفتح لك الباب، فوليت ظهرك الباب ما ولجته ولا دخلته. أمرك الله فقال ففروا إلى الله، ففررت إلى الله، ثم تقول لو أن الله هداني، كذاب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو السبب الأول من أسباب الحسرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. التفريط، التفريط، اسمع قول الله عز وجل أيضا في ذكر أن التفريط من أسباب الحسرة، يقول ربنا ولو ترى إذ وقفوا على النار، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. انظر إلى لفظة التفريط، فرط يفرط فرطا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تتذكر بكلمة الفرط أن عقدا أو مسبحة مثلا في يد إنسان منظومة في خيط، فانقطع الخيط ما الذي يحصل؟ ينفرط العقد، يعني يتساقط حبة بعد حبة. واعلم أخي في الله أن التفريط سببه الغفلة ويسبب الحسرة، فهذا تلازم بين أمور ثلاثة، الغفلة تولد التفريط والتفريط يولد الحسرة، نعوذ بالله من الحسرة ومن التفريط والغفلة. فالغفلة عن الله هي التي تولد التفريط في حقوق الله فتضيع الأمور. وقد نسمي التفريط في عرف التربويين مرض من الأمراض المنتشرة في الأمة، إن شئت فسمه وباء، الوباء الخطير المنتشر في هذه الأمة في هذه الأيام، وباء استسهال الأمور. تجد الإنسان كان يقوم الليل ويصلي الصبح في جماعة ويجلس للذكر معتكفا إلى الشروق، ثم يصلي الضحى ويخرج من المسجد، يبدأ التفريط أو الاستسهال أن الأمر هين، يجلس للشروق ثم يتكاسل عن صلاة الركعتين ويتأول، ما كان رسول الله يواظب على ركعتي الضحى، فيخرج دون أن يصلي، ثم يتوالى التفريط فيقول الأذكار ويخرج قبل الشروق، ثم يتوالى التفريط أو الاستسهال فيقول أذكار الصلاة ويؤجل أذكار الصباح والمساء للطريق أو في البيت، ثم يتزايد التفريط فبعد السلام مباشرة يخرج فيقول أذكار الصلاة في الطريق، ثم يتزايد التفريط والاستسهال بأن يترك قيام الليل ثم لا يلبث أن يترك صلاة الصبح. وهكذا تفريط يجر تفريط وغفلة تجر غفلة، والمعصوم من عصمه الله. نعم، إن استسهال الأمور في بنتك إذا نطقت بكلمة قبيحة فأمررتها يتزايد الأمر إلى التطاول حتى تسمع منها كلمة الكفر. ولدك في التفريط في صلاة الجماعة تتركه فيجره الأمر إلى ترك الصلاة بالمرة، في ملابسه كذلك وملابس ابنتك، في تصرفات زوجتك وتعاملها مع الآخرين، إياك والتفريط فإنه يجر إلى جهنم. وساعة تتحسس تقول يا حسرتا وحسرتا، لا سميع ولا مجيب، فقد أنذرت وحذرت ولكن لم تعمل. هذا هو السبب الأول من أسباب الحسرة، التفريط والغفلة. الغفلة أولا تثمر التفريط، والتفريط يقود إلى الحسرة. السبب الثاني من أسباب الحسرة الذي يذكره القرآن اتخاذ الأنداد من دون الله. يقول ربنا جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سلم يا رب سلم. إن أشد ما تسمع في هذه الآية قول الله كذلك يريهم الله أعمالهم ترى عملك ولكن لا تجده عملا تجده حسرة. يريهم الله أعمالهم حسرات تصير الأعمال حسرات في يوم أنت محتاج إلى حسنة إلى بعض عمل فتجد العمل قد تحول إلى حسنة وقد تنصرف أذهان القوم حين نقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إلى أن هؤلاء أتباع البدوي والدسوقي والرفاعي وغيره أن هؤلاء هم نعم هم ولكن ليسوا وحدهم فالقضية أوسع من ذلك. إن الذين يحكفون على عبادة الأوثان المنصوبة من القبور والمقبورين ممن يزعمونهم أولياء من البدو وغيره هؤلاء الذين استبدلوا تركوا الله وعكفوا على رضا البدوي والله يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فيتركوا دعوة الله ويدعون الميت. هؤلاء خاسرون حتما ظالمون قطعا ولكن القضية أشمل من ذلك فإنك حين تسمع عن هؤلاء المشركين الذين يعبدون المقبورين لا بد أن تتقطع نفسك حسرات أولا على أنك لم تدعهم لم تنقذهم لم تعلمهم لم تتعاون في هدايتهم والأخذ بأيديهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد لابد أن تتحسر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر على هؤلاء الكفار حين نهاه ربه فقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنك تتحسر على ترك دعوة هؤلاء المسلمين الذين يخرجون من الإسلام مرة أخرى بسبب تقاعسنا عن دعوتهم وتعليمهم ونشر دعوة التوحيد بين أيديهم في هذه الأماكن الموبوءة. ثم أن تخاف على توحيدك. اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم أن تخاف على توحيدك. ولم لا تخاف وقد خاف الخليل إبراهيم فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم تخاف فتقف مع نفسك وقفة لتصدق فيها مع الله هل أنت موحد أم أنك تتخذ من دون الله أندادا تحبهم كحب الله. إن الله لم يقل يحبونهم من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم من دون الله لا يحبونهم أكثر من الله لا وإنما يحبونهم حب الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فأثبت الله أن هؤلاء المشركين يحبون الله حبا عظيما، ولكن يحبون الأنداد حبا عظيما كحبهم لله. وهنا تكون الوقفة. أخشى أن يكون في قلبك صنم أو وثن تحبه كحب الله. قد يكون هذا الوثن أو هذا الصنم نفسك. النيتك الشاخصة. ومن قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. نفسه. قد يكون الإله المعبود من دون الله أو مع الله تحبه كحب الله منصبك مالك. كم من البشر، كم وكم وكم من البشر من يحبون ذواتهم أنفسهم مثل حب الله وأكثر. من يحب منصبه وجاهه ويحرص عليه أشد من حرصه على رضا الله وأكثر. من يحب امرأة من النساء أشد أو مثل حب الله وأكثر. من يحب ولدا من أولاده أرضا من أرضه شخصية يخاف على وقاره واحترامه وملابسه وشخصيته ووجوده ووضعه الاجتماعي ومكانته المرموقة واسمه المشهور يحب كل هذا كحب الله. والقضية أنه سيرى هذا الحب يوم القيامة حسرات. انظر إلى كلماتهم التي تقطر حسرة. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله، قسم والله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. نعم، قد يكون نفسك التي تعبدها مع الله، مع الله. وكما قدمت الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك فيه غيري. يعني عمل لله ولنفسه، يعني صلى لله ولنفسه لبرستيجه لوضعه الاجتماعي، فحين ذاك الله لا يقبل هذا العمل. هو صلى لله ولكن لنفسه أيضا، صلى لله وللمجتمع، عمل لله وللوطن، لله وللشعب، لله وللأمة، عمل لله ولزوجته، لله ولأولاده، لله ولأرضه، لله ولمنصبه، لله ولوجوده، فهذا غير مقبول عند الله على الإطلاق حتى يكون خالصا محضا لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. حتى يكون خالصا تماما لله. ليس المقصود صورة العمل، إنما المقصود ذات العمل، أصل العمل، عين العمل. الله يريد منك قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم، إن القضية هنا خطيرة إلى أبعد حد، لذلك تحتاج إلى كثير من البسط من الناس. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الله ويحبون الأنداد كحب الله. هؤلاء الذين أشركوا في شرك المحبة، يقول الله: ولو يرى الذين ظلموا، يعني أشركوا شرك المحبة، فإن الشرك ظلم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، النار، أن القوة لله جميعا. هات نفسك التي كنت تعبدها لتنقذك من النار، هاتها، هات البدوي وغيره لينقذك من النار. يومها يقول الله لمن الملك اليوم، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب أحد. أن القوة لله جميعا، ها؟ كنت تعبد العرف، التقاليد، المجتمع، الكبراء؟ اسمع لمن يعبدون الكبراء والأمراء الذين يعبدون هؤلاء سيتبرؤون منهم تماما، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ هاتوا شركاؤكم ينقذوكم يدفعوا عنكم. فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر. نعم، الذين يعبدون الكبراء، الكبراء كيف تكون عبادتهم؟ طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نعم، حرموا ما أحل الله الختان، وأحلوا ما حرم الله الربا، فطاعتهم واتباعهم عبادتهم. فانتبه، إياك أن تسقط في هذه الهوة. اسمع قول الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهؤلاء الذين طلبوا للكبراء ضعفين من العذاب سينالونهم ايضا ضعفين من العذاب. اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اداركوا فيها جميعا، او اول الاية يقول ربنا سبحانه وتعالى: ادخلوا في امم من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها. يا رب نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. كلما دخلت امه لعنت اختها. بئس المصير. هو بئس المصير ان تتواجد في مكان تصب فيه اللعنات بصفة دائمة. كلما دخلت امه لعنت اختها، صفتهم التلاعن. أما الآخرون من الموحدين المؤمنين فهم هناك، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. دعواهم فيها، الآية أخرى، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اختر لنفسك يا عبد الله في مكان فيه سبحانك اللهم سلام الحمد لله، ومكان اخر كله لعنات. كلما دخلت امة لعنت اختها، حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم: ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. هكذا تجد التبرؤ، وآيات القرآن كثيرة في هذه المسألة، في هذه القضية، قضية تبرؤ الكبراء المتبوعون من التابعين الأذلاء المستضعفين. لما يرى المستضعفون التابعون الذين اتبعوهم وأضلوهم يقولون: يا رب هؤلاء أضلونا، هم دول اللي أضلونا عن الدين، اللي توهونا عنه، اللي شغلونا بالباطل، اللي لبسوا علينا الحق، اللي زوروا الباطل وجعلوا حق وزوروا الحق وجعلوه باطل، هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا رب ضعف لهم العذاب. قال لكل ضعف. وأهل التفسير يتكلمون في هذه المسألة: لكل ضعف. ما الحكمة؟ هؤلاء التابعون لهم ضعف لأنهم بنفسهم ضلال وأضلوا فيستحقون المضاعفة. اما الضعفاء التابعون فلما لهم ضعف؟ لكل ضعف. لماذا؟ يقول اهل التفسير: لان هؤلاء فرطوا في طلب العلم الحقيقي فضلوا، وكثروا سواد الضالين فاضلوا، فلهم ضعف كالاول. فصار لكل ضعف. انتبه، سيتبرؤون منك. ابحث عن الحق بنفسك، اقرأ آيات الكتاب وفقه السنة، وخذ ما أخذ العلماء، وعليك بهدي السلف، فإنهم وردوا النبع قبلنا، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، كانوا على الصراط المستقيم. نعم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت السبل، تقطعت الطرق، تقطعت الصلات، انتهى الأمر، الكل تبرأ. من عبد غير الله سيتبرأ منه حتما، شمسا كان أو قمرا، بشرا كان أو حجرا، أو نفسه، حتى نفسك ستتبرأ منك، ستتبرأ منك. الشيطان سيتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. تبرأ، والنفس ستتبرأ. اسمع هذا المشهد الخطير، يقول الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. اسمع تفسير هذا المشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي ابن آدم يوم القيامة فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى. فيقول ابن آدم: فإني لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. هيجي حضرته يتفذلك على الله، يقول: يا رب، مش انت قلت لا ظلم اليوم؟ طيب الملائكة بتوعك ظلموني، كتبوا علي حاجات ما عملتهاش، فانا مش عايز حد يشهد علي، انا هقول الحق، انا هقول، سيبني اقول، لا ارضى شاهدا الا من نفسي. فيختم الله على فمه وتنطق اعضاؤه، فتقول اليد: سرقت، ويقول الفرج: زنيت، وتقول الرجل: سعيت، وتقول الاذن: سمعت. ثم يطلق لسانه فيقول: تبا لكم، فحنكن كنت اناظر، تبا لكم، سيتبرأ اعضاؤه منه، ثم هو يتبرأ من اعضائه. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يقول: عن كن كنت اناظر، ده انا كنت بدافع عنكم عشان ما تتعذبوش، يا رب تشهدي علي وانا سرقت لاطعمك، يا تشهدي علي وانا سرقت لامتعك لازينك، يا فرد تشهد علي وانا زنيت لاسعدك، تشهد علي. هكذا تحصل العداوة بين الانسان ونفسه. تبا لكن فعن كن كنت اناضل. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا: لو ان لنا كرة نعود مرة اخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو رجعنا للدنيا وانا في صلاة الصبح يؤذن المؤذن ونفسي تقول نام، اقول لها: ابدا، قومي، انام لتسعدي ثم تشهدين علي يوم القيامة، قومي. لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات. يريهم، سترى بعينيك اعمالك، ولكنك ستراها حسرات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه سيكون المال حسرة هلك عني سلطانية سيكون السلطان والجاه والمنصب حسرة حسرة فيتحسر على ماذا يتحسر يتحسر انه كان بامكانه ان يحب الله الحي القيوم القادر المقتدر الملك الواحد الماجد كان بمقدوره ان يحبه فاشرك معه غيره فلم ينفعه هذا الخير وبطل عمله فتحسر ثم الثالثة من أسباب الحسرة وبها نختم التفريط في القرآن القرآن القرآن كلام الله كتاب الله الذي من فرط فيه فقد شكاه النبي محمد إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فكيف بك حين يشكوك الحبيب الى حبيبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اللهم حفظنا القرآن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك القرآن يا من لم تختم القرآن منذ رمضان الفائت تب وارجع واستدرك من الآن قبل أن تتحسر يوما ما يا من لا تحفظ سورة البقرة احفظها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة نصف الأمة اليوم يشكو من أنه ممسوس وكذبوا ورب الكعبة إنما هي الشياطين تؤسهم أزا مس ظاهري من الخارج لهجر القرآن وللغفلة عن الذكر ولكثرة الأكل وكثرة النوم تخلص من هذه الأربعة ولا يقربك شيطان لا يقربك شيطان احفظ سورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة دعك من هذه البدعة المحدثة الجديدة العلاج وعليك بحفظ القرآن يحميك الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار لو جلد جمع في القرآن ما يدخلش النار أبدا فما بالك بقلب مؤمن يجمع القرآن هل يعذبه الله بالنار لا في الدنيا ولا في الآخرة لا بنار الجن ولا بنار جهنم عليك بسورة البقرة وصلى الله على النبي محمد والحمد لله مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع صندوق بريد 11-24-88 جدة 211-371 هاتف رقم 6-6-8-4-8-9-8 أو هاتف رقم 6-6-8-4-8-4-7 تم هذا العمل باستوديو الرباط كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.